الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الله الجميل الله الجميل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الله المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر الله المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار المعطي المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير الشهيد على الملاعين الوثنيين الذين يحاربون دينك والموحدين العليم الخبير الشهيد على الملاعين الوثنيين الذين يحاربون دينك والموحدين أرسل عليهم ملائكة حرب وجندك وطير أبابيل يقتلونهم ويدمرون كل معابدهم ومقراتهم يا عظيم العليم الخبير الشهيد على الملاعين الوثنيين الذين يحاربون دينك والموحدين أرسل عليهم الآن يا عظيم ملائكة الحربة أرسل عليهم ملائكة الحربة أرسل عليهم ملائكة الحرب وجندك وطير أبابيل يقتلونهم ويدمرون كل معابدهم ومقراتهم يا قدير عليم خبير بصير بكل السحر الوثنيين المتألهين الفيلة وعشائرهما الذين يسجنون الأنفس الموحدة في سجونا وتناديب معابدهم الشركية أرسل عليهم ملائكة الحرب وجندك والطير أبابيل يقتلونهم ويدمرون معابدهم ومقراتهم وحرر كل الأنفس الموحدة العابدة وردها إلى أجسامها يا الله المنتقم الجبار عليم خبير بصير بكل السحر الوثنيين المتألهين الفيل وعشائرهما الذين يسجنون الأنفس الموحدة في سجون وسراديب معابدهم الشركية أرسل عليهم جندك وأرسل عليهم ملائكة الحرب ملائكة الحرب ملائكة الحرب أرسل عليهم ملائكة الحرب وجندك طير أبابيل يقتلونهم ويدمرون معابدهم ومقراتهم وحرر كل الأنفس الموحدة العابدة وردها إلى جسامها يا الله المنتقم الجبار عليم خبير بكل سحر وثنيين في لا يستهدفون عبادك الموحدين بالأسحار المخزنة في خراطيمهم أمر جندك وأرسل اعمر جندك يا عظيم، اعمر جندك وملائكة حربة يقطعون خراطيم الملاعين وأطرافهم وأرسل طير أبابيل تفطرهم بحجارة من سجين مسومة باسم كل ملعون منهم وجنودها وأهله وعشيرته. يا الله المنتقم الجبار عليم خبير بكل سحرة وتنيين، فيلا يستهدفون عبادك الموحدين بالأسحار المخزنة في خراطيمهم. أمر ملائكة الحرب وجندك يقطعون خراطيم الملاعين وأطرافهم وأرسل طير أبابيل تمطرهم بحجارة من سجين مسومة باسم كل ملعون منهم وجنده وأهله وعشيرته. يا الله المنتقم الجبار عليم بالرصاد السحر الغربان، عليم خبير بصير شهيد على كل الرصاد السحر الغربان الذين يدخلون أسحار الوثنية إلى الموحدين. يا عظيم عليم خبير بالرصاد السحر الغربان الذين يدخلون أسحار الوثنية ومحاربة الدين والتوحيد، يدخلون هذه الأسحار في رؤوس عبادك الموحدين. أرسل عليهم يا عظيم ملائكة الحرب والطير وجندك وطير أبابيل يقتلونه من الآن. يا الله المنتقم الجبار عليم بالرصاد السحر الغربان الذين يدخلون أسحار الوثنية ومحاربة الدين والتوحيد في رؤوس عبادك الموحدين. أرسل عليهم يا عظيم ملائكة الحرب والطير وجندك وطير أبابيل يقتلونه من الآن. يا الله المنتقم الجبار عليم بكل ساحرة، عليم بكل سحرة، عليم بكل سحر ملعون صلصمي وثني صنعوه الوثنيين الفيل الملاعين في الهزة وأرسلوه ودسوه في رؤوس عبادك الموحدين. أبطله الآن وأخرجه وحرقه خارج جسام عبادك الموحدين. يا الله المنتقم الجبار عليم بكل سحر صلصمي وثني صنعوه الوثنيين الفيل الملاعين في الهند وارسلوه ودسوه في رؤوس عبادك الموحدين. ابطله الان واخرجه وحرقه خارج جسام عبادك الموحدين. يا الله المنتقم الجبار عليم خبير بكل سحر صمصمين وثنيين صنعوه الوثنيين الفيل الملاعين في الهند وارسلوه ودسوه في رؤوس عبادك الموحدين. ابطله الان واخرجه وحرقه خارج جسام عبادك الموحدين. يا الله السميع القريب مجيب الدعاء عليم خبير البصير بكل الخدام الخفافيش الموجودين في رؤوس عبادك الموحدين. ارسل عليه يا عظيم الآن ملائكة الحرب يسحبونهم من رؤوس عبادك ويحرقونهم. يا قدير عليم خبير بصير بكل الخدام الخفافيش الموجودين في رؤوس عبادك الموحدين. أرسل عليهم الآن ملائكة حرب يسحبونهم من أجسام ورؤوس عبادك. يا قدير يحرقونهم بقدرتك. يا عظيم عليم خبير بصير بكل فيل ملعون جاك من ساكن الصدر. ارسل عليه الان يا عظيم وملائكة قط الحرب وطير أبابيل يرمونهم ويمطرونهم بحجارة من سجيل. يا الله الرحمن المنتقم الجبار عليم الخبير البصير لكل فيل ملعون شاتم ساكن الصدر أرسل عليه لأن طير أبابيل يرمونه ويمطرونه بحجارة من سجيل. وأرسل عليهم يا عظيم ملائكة الحرب يسحبونهم من صدور عبادك ويذبحونهم يا عظيم عليم خبير البصير بكل مقرات الوثنيين الملاعين الفيل الذين يحاربون دينك. دمرهم وانسفهم بهم وبقراهم يا الله الرحمن المنتقم الجبار عليم الخبير البصير بكل مقرات الوثنيين الملاعين الفيل الذين يحاربون دينك. دمرهم وانسفهم بهم وبقراهم يا الله الرحمن الرحيم يا الله القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. يجتمع ملائكة الحرب وجند الله والطير والطائرات وطير أبابيل ويغزون لنا مقر الوثنيين مقرات الوثنيين وينتقمون من كل من تجرأ وحارب دين الله في أرضه. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. يجتمع لنا ملائكة الحرب وجند الله والطير والطائرات وطير أبابيل ويغزون لنا مقرات الوثنية وينتقمون من كل من تجرأ وحارب دين الله في أرضه. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. يجتمع ملائكة الحرب وجند الله والطير والطائرات وطير أبابيل ويغزون لنا مقرات الوثنية وينتقمون من كل من تجرأ وحارب دين الله في أرضه. ينتقموا من كل من تجرأ وحارب دين الله في أرضه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حي على الجهاد في سبيل الله الرحمن الواحد الأحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حي على الجهاد ودك قرى ومعابد الوثنيين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حي على الجهاد لنصرة دين الله الواحد الأحد. الله أكبر ولله الحمد. المجد لله الماجد الواجد الواحد الأحد. المجد لله الماجد الواحد الأحد. الله المجد لله الماجد الواجد الواحد الأحد. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حي على الجهاد في سبيل الله. حي على الجهاد لإخراج وسحب كل البلاعين الموجودين في أجساد الموحدين للذبح. لإخراج كل الملاعين المحيطين بكل الموحدين. أولئك الملاعين الذين يستهدفون الموحدين في كل حين من خارج أجسادهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حي على الجهاد في سبيل الله الرحمن الواحد الأحد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. يرمى ويمطر الفيل الملاعين الوثنيين بحجارة من سجيل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. يرمى ويمطر الفيل الملاعين الوثنيين بحجارة من سجيل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يرمى ويمطر الفيل الملاعين الوثنيين وتنينا بحجارة من سجيل. لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. تحرر كل الأنفس العابدة الموحدة من سجون الملايين الوثنيين وتحضر إلى جسامهم. لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. تحرر كل الأنفس العابدة الموحدة من سجون الملايين الوثنيين وتحضر لأجسامهم. لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. تحرر كل الأنفس العابدة الموحدة من سجون الملايين الوثنيين وتحضر إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل الطلاسم الملعونة وتخرج من رؤوس الموحدين وتحرق وتنسف نسفا خارج الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل الطلاسم الملعونة وتخرج من رؤوس الموحدين وتحرق وتنسف نسفا خارج الأجسام. لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الأحد الحي القيوم. تبطل الطلاسم المسحرة الملعونة وتخرج من رؤوس الموحدين وتحرق وتنسف نسفا خارج الأجسام. لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل الطلاسم الملعونة وتخرج من رؤوس الموحدين وتحرق وتنسف نسفا خارج الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل الطلاسم الملعونة وتخرج من رؤوس الموحدين وتحرق وتنسف نسفا خارج الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل الطلاسم الملعونة الوثنية وتخرج لنا من رؤوس الموحدين وتحرق وتنسف نسفا خارج الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل الطلاسم الملعونة وتخرج من رؤوس الموحدين وتحرق وتنسف نسفا خارج الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. يسحب ويخرج كل الملاعين الخفافيش ختام أصحار الوثنيين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. يسحب ملائكة الحربة يسحبون كل الملاعين الخفافيش ختام أصحار الوثنيين الموجودين في رؤوس الموحدين. يسحبونهم الآن ويخرجونهم من الأجسام ويذبحونهم ذبحا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. يسحب ملائكة الحرب كل الملاعين الموجودين في هذا الجسم الآن. يسحبونهم الآن ويذبحونهم ذبحا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. يسحب ملائكة الحرب الآن كل الملاعين من الأجسام ويذبحونهم ذبحا. لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم. يسحب ويخرج ملائكة الحرب الآن كل الملاعين من الأجسام الموحدين الآن ويذبحونهم ذبحا. لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم.

لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم يجتمع جند الله وملائكة الحرب والطير والطائرات وطير أبابيل ويغزو لنا مقر الوثنيان ويستقبل من كل من تجرأ وحارب دين الله في أرضه. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يرمى ويمطر الفيل الملاعين الوثنيين بحجارة من سجيل. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس العابدة الموحدة من سجون الملاعين الوثنيين وتحضر إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل الطلاسم الملعونة وتخرج من رؤوس وأجسام الموحدين وتحرق وتنسبوا نسما خارج الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الحرب ويسحبونا ويخرجونا كل الملاعين والملعونات من أجسام الموحدين ويذبحون الملاعين والملعونات ذبحا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الحرب ويقتلون كل الملاعين والملعونات المسلط على أمة الله هذه والمسلطين على عبد الله هذا يذبحون الملاعين بقدرة جبارة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الواحد الأحد الحي القيوم يغزو جند الله والطير وطير أبابيل وملائكة حرب لتقتل كل الغربان الرواصد السحر الملاعين الذين يدخلون الطلاسم والأسحار في أجسام الموحدين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر حي على الجهاد في سبيل الجبار. الله الواحد الأحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر حضر جند الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر اصطف جند الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر حضر ملائكة الحرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدأت غارة الله بدا اصغار الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تدكوا معاقل ابني صار شيم ودجالنا ملعون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تدكوا معاقل المتالهين الملايين. تدكوا معاقل سحرة الجن والانس الملايين. تدكوا معاقل الابراج الملعونة التي تستهدف نواصي ورؤوس العباد بأصحار الأبراج الطيفية. تقصف الجبال التي فر إليها وتحصن فيها الملائين. يسحب ويذبح كل ملعون يحضر اجتماع دجال ملعون. يدمر كل مكان في أرض وبحر وجبل تقام فيه اجتماعات جند دجال ملعون وإبدي صار شيما. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.